اختلفا في عيب. الرجل باع دارا أو دابة أو سيارة أو غيرها على إنسان وسلمه المبيع فاستلمه، ثم تبين بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام عيب في المبيع، كأن يكون في الدار شقوق عرضت، أو يكون في السيارة خلل ميكانيكي، أو يكون في الدابة ضلع أو نبات جرح ونحو ذلك. هذا العيب ممكن أنه منذ ثلاثة أشهر أو أكثر من قبل البيع، وممكن أنه منذ يوم أو يومين حدث بعد البيع، لأن فيه من العيوب ما هو ظاهر أنه حديث جديد، ومن العيوب ما هو ظاهر أنه عيب قديم، ومن العيوب وهو هذا ما هو محتمل، محتمل أنه له يوم أو يومان حدث عند المشتري، وممكن أنه له شهر أو أكثر حدث عند البائع، كما في قصة السمن الذي اشتراه سعيد ابن المسيب رحمه الله، اشترى سمنا في أواني، فلما جاء لبيعه واطلع عليه وإذا فيه فأرة، هذه الفأرة محتمل أنها من قبل أن يشتريه فيكون على من باعه عليه، ومحتمل أنه بعدما اشتراه سليما وقعت فيه الفأرة، فتخاصم سعيد مع من باعه عليه فتوجهت اليمين على سعيد رحمه الله أن يحلف أن هذا العيب ما حدث عنده، ما كان عنده يقين أن هذا العيب عنده ولا عند غيره، فأبى أن يحلف فألزم بقيمة السمن 40,000 درهم، وليس عنده سداد إلا يبيعه ويسدد، والآن لا قيمة له، بيع نجس، فدخل السجن بسبب ذلك. وهذا الذي سبق أن ذكرت أنه قيل له يرحمك الله توجهت عليك اليمين 40,000 درهم فأبيت أن تحلف، وتوجهت عليك اليمين 2 درهم فحلفت وأخذت 2 درهم، كيف تحلف من شان 2 درهم وتأبى أن تحلف ويلزمك 40,000 درهم؟ قال نعم، 2 درهم على يقين بأنها ليست له، فأنا حلفت لئلا تدخل عليه فتضره، تدخل على صاحبي بالحرام فتضره، فأنا حلفت لإنقاذه منها وإلا ليس طمعا فيها. وأما 40,000 أنا ما أدري هل الفأرة وقعت في الزيت أو السمن قبل أن أشتريها أو بعدما اشتريته، فهذا عيب محتمل أنه له يوم أو يومان عند المشتري، ومحتمل أنه قديم عند البائع قبل أن يبيعه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فادعى كل واحد منهما أنه حدث عند صاحبه. البائع يقول أنا بعت عليك شيئا سليم ما في عيب، وإنما هذا عيب حصل عندك، والمشتري يقول ما حصل عندي شيء يستدعي وجود هذا العيب، هذا العيب لابد أنه من قبل. يقول المؤلف رحمه الله: فيه روايتان عن الإمام أحمد، أحدهم إحداهما القول قول البائع، يعني في نفي العيب، يقول العيب ما حدث عندي لأني الأصل أنا سلمتك، وتسليمي إياك للبضاعة سليمة، لو كان فيها عيب تبين وقت التسليم. فيقول القول قول البائع لأن الأصل عدم العيب، يعني أن العيب حادث، لو كان من قبل تبين لي ولك. والثانية القول قول المشتري. لما؟ قال لأن الأصل عدم القبض للجزء الفائت، يعني الجزء الذي فيه العيب الأصل عدم القبض، فهو لم يقبض قبضا كاملا، والأصل عدم استحقاق القيمة لمقدار هذا العيب. ففي المسألة روايتان، ويرفع الخلاف اجتهاد الحاكم القاضي الناظر في القضية، يختار إحداهما ويحلف أحدهما. نعم. وإن رد بعيب فقال البائع ليس هذا المبيع فالقول قوله، لأن الأصل سلامة المبيع وبقاء العقد. وإن رد بعيب فقال البائع ليس هذا المبيع فالقول قوله، قول البائع لأنه باع سليم، وهذا ممكن غيره. مثلا رجل اشترى على باع على آخر ثوب من الأثواب المعروفة مثلا والمتساوية شكلها، سلمه إياه تسليم مثله سليم من العيوب فأخذه، بعد يوم أو يومين عاد إليه وقال هذا الثوب الذي اشتريت منك فيه عيوب مخرق غير صالح. قال نعم هذا واضح فيه العيب، لكن ليس هذا الذي بعت عليك، أنا بعت عليك غير هذا الثوب يا أخي، أين هو؟ قال أبدا هذا اللي بعت علي، هذا اللي بعت علي هذا العيوب فيه. يقول لا أنا بعت عليك شيء اطلعت عليه أنا وأنت، وليس هذا هو، هذا غيره. فاختلف العيب واضح في الثوب مثلا، وليس محل خلاف هل هو حدث عند البائع أو حدث عند المشتري، هذا معروف لأنه حدث من قبل، مثلا فيه تخريق وفي كذا ما يحصل من يوم أو يومين، لكن الخلاف بينهما في هل هو هذا الثوب المبيع أو غيره. قال في هذه الحال القول قول البائع، لأن البائع سلم المبيع تسليم مثله خاليا من العيوب، وهما متفقان على أن هذا معيب، لكن الخلاف بينهما أن البائع يقول أنا بعت عليك غير هذا الثوب، هذا أبدلته أنت أو أبدله ولدك أو أبدلته زوجتك، وتريدون تردون علي غير ثوبي. فالقول قوله، يعني قول البائع، لأن الأصل سلامة المبيع وبقاء العقد، لأن هذا ليس الخلاف في العيب، نقول الأصل أنه في عيب أو ما في عيب، هذا ما في إشكال، العيب قديم وهم محل خلاف، لكن هذا في إفساد العقد من أوله. فالبائع يقول أنا بعت بيعا صحيحا ثوبا سليما، وما بعت عليك ثوبا مخرقا، وليس هذا، أنا ما عندي مثل هذا الثوب ولا أتعاطاه ولا أضعه في محلي لأنه معيب، أنا هذه الثياب اللي عندي نظرها كلها سليمة، ولكن هذا من عندكم. فالقول قول من؟ البائع بيمينه، لأن إذا قلنا القول قول كذا فمعناه قوله بيمينه، لأن اليمين في جانب القوي اللي مثلا جانبه أقوى تؤكده، ما هي في جانب المتطرف الضعيف، في جانب القوي، فالقوي المنكر، والمنكر يحلف بأن هذا ليس لي ولا يدخل عليه. نعم. وإن قبض المسلم فيه أو المبيع بالكيل ثم قال غلطت علي في الكيل، ففيه وجهان: أحدهما القول قول البائع لأن الأصل السلام من الغلط، والثاني القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض لما أنكر قبضه، وإن كان قبضه وإن قبض المسلم فيه أو المبيع بالكيل ثم قال غلطت علي في الكيل. عرفنا المسلم فيه، وسيأتينا إن شاء الله باب السلم، كتاب السلم بعد هذا الموضوع إن شاء الله مباشرة. وعرفنا السلم أنه تعجيل الثمن وتأخير المبيع وتأخير العين المبيعة، يعني يشتري منه أشياء. قد يقول قائل يشتري منه شيء مجهول، نقول لا موصوف. قد يقول قائل يشتري منه ما ليس عنده، نقول لا يشتري شيء معين ليس عنده، وإنما يشتري شيئا موصوفا. فرق بين الموصوف وبين المجهول، وفرق بين بيع عين ليست عنده أو بيع عين شيء في الذمة. سيأتينا السلم أنه يبيع شيئا موصوفا في الذمة، فمعناه السلم يقول أبيع عليك مثلا سيارة موديل كذا مالكة كذا لون كذا قوة كذا موصوفة، أين هي؟ موصوفة. هذا جائز، يقول أبيع عليك نوع هذه السيارة بهذه الصفة مضبوطة، أعطني الدراهم وأنا أسلمك إن شاء الله السيارة بعد 3 أشهر، أنا أسافر إلى مكان صناعة السيارة وأجيب معي سيارات بهذه الصفة. هذا السلام. أو يبيع عليه قمح أو شعير أو أرز مثلا موصوف إلى الآن ما زرع، هذا السلام. بيع ما ليس عنده، يقول مثلا روح للمعرض وشوف السيارة اللي تناسبك من المعرض وتعال لمي أتفاهم أنا وياك عليها، أبيعها عليك وروح أشتريها وأعطيك إياها. أقول هذا ما يجوز، هذا حرام. لما؟ لأنه باع عليه سيارة معينة، السيارة اللي في المعرض الفلاني واقفة، قال رح شوفها إذا ناسبت لك تعال لمي أنا أبيعها عليك وبعدين أروح أنا أشتريها وأعطيك إياها. هذا ما يجوز، لأنه باع ما ليس عنده، باع عينا معينة ما يملكها. بخلاف إذا قال أنا أبيع عليك سيارة صفتها كذا كذا كذا كذا إلى آخره، ما حددها ولا يدرى وين هذه السيارة، في ألمانيا في المعرض في جدة في الرياض في أي مكان، موصوفة ما هي سيارة معينة. فرق بين المعين والموصوف. هذا السلم باع عليه سلم مثلا باع عليه 100 صاع من القمح، باعها اليوم ما فيه قمح الآن، باعها عليه سعر الصاع مثلا 3 ريالات، من المعلوم أن الصاع إذا صار حاضر الآن يساوي 4، هذا سعره في السوق الآن، لكن هو باعه عليه بسعر 3 على أساس أنه يعطيها الثمن وبعدين الرجل يروح يزرع وينتج بإذن الله ثم يحضر له القمح، سواء من قمح مزرعته أو من قمح مزرعة الجيران أو من قمح وارد من جهة ما، المهم أنه محدد بصفة. هذا باع عليه سلم ثم جاء عند التسليم، كان مشتري منه 100 صاع فكالها له وسلمها إياه، استلمها وتم استلام دين السلم. لما ذهب بها إلى محله الذي اشتراها جاء آخر يريد أن يشتريها مثلا منه فباعها عليه وقال هذه 100 صاع أنا مشتريها من فلان سلم فأخذ يكيلونها فوكلوها فكالوها فجعدوها بأذن 90 صاعا ومستلمها على أنها 100 صاع وجدها 90 رجع إلى صاحبه قال يا أخي أنت سلمتني 100 صاع حينما أكلتها أنا لفلان وجدتها 90 فأنت غلط. قال يا أخي أنت واقف علي وأنا أكيل ونعد أنا وأنت وسلمتك 100 صاع ما لي علاقة فيها لأنك أنت وضعتها في الدكان أو وضعتها في المستودع باع منها وكيلك باع منها ولدك أخذت منها زوجتك كذا كذا تصرفت فيها ما أدري أنا ما أنا بوكيل عليك أو أني أبقى حارس لها لمنك تبيعها لا أنا سلمتك 100 صاع وخلاص. فقال أبدا أنا ما حافظها في دكاني ما حجاها يوم كلناها لفلان وجدناها 90 فالنقص عندك يا أخي. فاختلف أو غير هذا مثلا من قمح في الحال هذا سلم معلوم هذا مثلا جاء واشترى منه 100 صاع من القمح بين يديه فكالها له وسلمها إياه لما ذهب جاءه مشتري فباعها عليه مثل القصة الأولى بالضبط فرجع إلى صاحبه وجدها ناقصة فرجع إليه قال يا أخي أن سلمتني 100 صاع حينما أكلتها لفلان وجدتها 90 فالنقص يا أخي غلط منك أنت أنت عديت لي 100 وهي في الحقيقة 90 قال لا أبدا أنا عديت لك 100 واحد وأنت واقف علي ويمكن يا أخي أنها سرقت منك أو باعها ولدك أو باعها وكيلك أو أخذتها زوجتك وأخفت عليك قمح عندهم في البيت فأخذت ما تريد وخلت الباقي وما أخبرتك على أنها الكيل كثير ولا يتبين في 10 فكل واحد يقول النقص من عندك من القول قوله ولا بينه. ففيه وجهان إحداهما القول قول البائع لأن البائع يقول يا أخي أنا سلمتك البضاعة كاملة وتفرقنا بعدما استلمت بعدما رضيت أنت بهذا القمح الذي سلمتك فكيف ترجع لي بعد 5 أيام أو 10 أيام تقول كمل أنا كملت وأعطيتك نصيبك قبل أن نتفرق يا أخي وما يسوغ يا أخي أنا لست بحارس على قمحك الذي سلمتك حتى تبيعه سرق منك أو أخذ ما علي. القول قول البائع لأن الأصل السلامة من الغلط لأن الغلط عارض والأصل إن البيع والشراء يكون سليما صحيحا إلا إذا وجد بينه. الثاني الوجه الآخر يقول القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض لما أنكر قبضه يقول مثلا القول قول المشتري لأن المشتري قيل له هذه 100 وهما قبض في الحقيقة إلا 90 ما ندري فالأصل أنه يقبضها لكن ما قبض يمكن ما قبض إلا 90 فيرجع على البائع. والأول قول الأول أقرب الله أعلم لأن الأصل سلامة المبيع وبعدين البائع ليس وكيلا ولا ضمينا ولا حارسا على بضاعة من باعها. هذا يحصل كثير مثلا أن يبيع المرء أشياء معدودة ثم يأخذها المشتري ويذهب به إلى محله ثم يأتي بعد يوم أو يومين يقول وجدتها ناقصة يا أخي أنت يمكن هملت وضعتها في مكان غير حصين وأخذت أنا أضمنها لك الأصل أني سلمتها أنا وأنت استلمتها مني وأنا عددتها لك 100 فما يلزمني أن أكملها بعد 5 أيام أو 10 أيام. نعم. وإن كان قبضه جزافا فالقول قوله في قدره وجها واحدا. وإن كان قبضه جزافا فالقول قوله يعني قول البائع في قدره وجها واحدا يعني قبض هذا بغير عدد قبضه بغير عدد. يظهر والله أعلم أن القول هنا قول المشتري لأنه الضمير يعود إليه أقرب وهو ما استلموها بالعدد سلموها جزافا، قال هذه مثلا 100 صاع خذها، فأخذها يظنها مثل ما قال البائع، فإذا هو ما استلمها بالعدد وإنما استلمها جزافا هكذا بمجرد قول البائع، فالقول حينئذ قول المشتري لأنه ما عدها، وما عدها له صاحبها، صاحبها الأول ما عدها، فيمكن النقص يكون حاصل قبل أن يستلمها المشتري، فالقول قول المشتري في هذه الحال لأنه ما حصل عدد. وإن باعه بثمن معين وقال كل واحد منهما لا أسلم ما بعته حتى أقبض عوضه، جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما معا، لأنهما سواء في تعلق حقوقهما بالعين. وإن كان البيع بثمن في الذمة أجبر البائع على تسليم المبيع أولا لتعلق حق المشتري بعينه، فقدم على ما تعلق بالذمة كأرش الجناية مع الدين، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن فإن كان معسر. نعم. وإن باعه بثمن معين، انتبه، باعه بثمن معين، باعه بثمن في الذمة، بينهما فرق. يقول مثلا بعتك هذا الثوب 10 ريالات، هذا الثمن ايش؟ في الذمة. بعتك هذا الثوب 10 ريالات، بعتك هذا الثوب بهذه 10 التي معك في يدك، هذا بثمن معين. بعتك هذا الثوب بهذه 10، أو يقول أشتري منك هذا الثوب بهذه 10 معي، أو يقول المشتري أشتري هذا الثوب 10 ريالات، هذه في الذمة. إذا قال أشتري 10 ريالات هذه في الذمة، إذا قال أشتريه بهذه 10 هذه معينة. إذا قال البائع بعتك هذا الثوب بهذه 10 التي معك هذا معين. إذا قال بعتك هذا الثوب 10 ريالات هذه في الذمة. تبايع هذا الثوب 10 ريالات مثلا، البائع يقول سلم 10، والمشتري يقول سلم الثوب من أجل سلمك 10، فتنازعا فاختلفا، البيع لا خلاف فيه والقيمة لا خلاف فيها، وإنما كل واحد مهم مطمئن إلى صاحبه، يخاف من أن يقبض المبيع أو الثمن ويهرب عنه، فأقول ما أسلمك الثوب حتى تسلم من 10، سلمك الثوب ثم تختفي عني. ويقول المشتري ما أسلمك 10 تنساني، لأن الزبائن عندك كثير، سلمني الثوب وسلمك 10. فاختلف، فنقول لا يخلو إن كان الثمن معين كما قلنا بهذه 10، نقول كل واحد معه حق، البائع تعلق حقه بهذه 10 بعينها، المشتري تعلق حقه بهذا الثوب بعينه، لا ميزة لأحدهما على الآخر، نقول نجيب واحد ثالث وسط يسلم من هذا وهذا ويسلم هذا حقه وهذا حقه، واضح؟ إذا كانت 10 في الذمة نقول للبائع سلم المبيع، لأن المشتري تعلق حقه بهذا الثوب بعينه، والبائع تعلق حقه بثمن في ذمة الرجل، مهي 10 معينة، يجوز يعطيه 10 من الجيب الأعلى، يجوز يعطيه 10 من الجيب الأسفل، يجوز يأخذ من ولده 10 يمشي معه ويدفعها 10، المهم له 10، ففي هذه الحال يكون البايع له في ذمة الرجل 10 ولا يهمنا، أعطاه 10 مثلا مفردات ريال ريال، أعطاه 10 5، أعطاه 10 5، أعطاه 20 وقرد لي 10، يجوز كل هذا، هذا ثمن في الذمة، فنجبر البايع بالتسليم لأن المشتري تعلق حقه بهذه العين. هذا إذا كان البيع في الذمة. أما إذا كان البيع بعين محددة فكل واحد تعلق حقه بما في يد صاحبه، لازم نجيب واحد في الوسط يقبض من هذا ويقبض من هذا ويقبض هذا ويقبض هذا. نعم. فإن كان معسرا أو ماله غائب في مسافة القصر فللبائع فسخ البيع لأن انتظر. يقول فقدم على ما تعلق بالذمة كأرش الجناية مع الدين. انتبه، كأرش الجناية مع الدين. من يستحضر ماذا أخذنا في الفرائض؟ أرش الجناية تعلقت بعين التركة، كأرش الجناية مع الدين. عندنا أرش جناية وعندنا دين في الذمة، أيهما يقدم؟ أرش الجناية، لأنها تعلقت بعين التركة. فكذلك هنا في البيع اللي في الذمة، المشتري تعلق حقه بعين، بالعين المعينة، هذا الثوب، والبايع تعلق حقه بعشرة في ذمة هذا الرجل. هذا مثل ما لو مات ميت وخلف عبد جاني ضارب لشخص آخر، وغرم هذا العبد الجاني 100 ريال، والآخر يطالب الميت 100 ريال في الذمة، فيقول صاحب الأرش أنا حقي تعلق بذمة بعين هذا الجاني هذا الرقيق، ويقول صاحب الدين يقول ديني بذمة الميت يا أخي، نبيع هذا الرقيق ونتقاسم الثمن حصص، أنت لك كذا وأنا لي كذا، كل واحد منا يأخذ نصف حقها وثلاثة أرباع حقها ونحو ذلك. يقول صاحب الجناية أرش الجناية يقول لا، أنا حقي مقدم على حقك، لأن حقي متعلق بعين هذا الرقيق، هذا الرقيق أنا أستفي منه وأنت استوف من ذمة صاحبك الذي مات، إن وجد شيء يسدد أو حن عليه بعض الورثة يسددون، وإلا بذمته تلقاه يوم القيامة. أما أنا لا، صاحبي هو هذا الرقيق، أنا أقوده برقبتي وبيعه والسافي حقي. أيهما يقدم؟ إذا تحاكم إليك تقول ما تعلق برقبة العبد الجاني مقدم على ما تعلق بذمة الميت. يقول قاس هذه على تلك، لأن هذه فيها عين مباعة وفيها قيمة بالذمة، فيقول العين المباعة مقدمة في التسليم على القيمة التي في الذمة. نعم. هذه مسائل دقيقة قد لا تحصل هي على الشخص، لكنها تشحذ الذهن وتجعل طالب العلم ينتبه ويستفيد من هذه المسائل في أمور أخرى. فإن كان معسرا أو ماله غائب في مسافة القصر فللبائع فسخ البيع لأن عليه ضررا في تأخير الثمن، فجاز له الرجوع إلى عين ماله كما لو أفلس المشتري. وإن كان معسرا أو ماله غائب في مسافة القصر فللبائع فسخ المبيع لأن عليه ضررا في تأخير الثمن، فجاز له الرجوع إلى عين ماله كما لو أفلس المشتري. الرجل باع هذا الثوب بعشرة، المشتري تعلق حقه بهذا الثوب بعينه لأنه اشتراه بعشرة، البائع تعلق حقه بذمة المشتري بعشرة ريالات، يسلمها من جيبه أو من جيب ولده أو من جيب غلامه أو من أي مكان، هذا مثل ما تقدم. لكن حينما التفتنا نريد العشرة هذه، قلنا نعم أنت سلم البائع، البائع سلم الثوب، قال طيب سلمونا العشرة التي في الذمة. يقول له المشتري العشرة بالطائف، ما معي دراهمنا هنا الآن، دراهمي بالطائف، أو قل دراهمي عند وكيلي ووكيلي مسافر، أو دراهمي بضاعة مع شخص ما ندري متى يجي باسر ولا عقبوه، أنت إن شاء الله حقك في ذمتي، أو أنا أذهب إلى الرياض وأجيب دراهم وأسددك إن شاء الله. يقول لا، أنا ما بعت هكذا، أنا ما بعت على وعد، أنا بعت صحيح عليك في ذمتك على أساس أنك تطلع الدراهم وتسدد، لكن تقول بالطائف أو ما تدري متى تجي أو مع الوكيل أو كذا أو كذا، المال غايب، فأنا ما أدري، تأخذ الثوب وتذهب إلى الطائف ولا تجي، ومن عاد يلزم أني أنا أجيك بالطائف أطلب قيمة الثوب؟ لا يا أخي، البيع هذا بلياه كله نفسخ. يقول لا، ما يسوغ لك تفسخ، تم البيع بيني وبينك وتفرقنا، ما يسوغ تفسخ. قال لا، إلا أفسخ وتوكل على الله، أبيع عليك وتروح للطائف وتخلين؟ ما يصير. فتنازع عند هذا الفسخ، صاحب الثوب يقول ما جرى أفسخ البيع، المشتري يقول اشتريت أنا وأخذت الثوب، ما يمكن أرده أبدا، ودراهمك إن شاء الله تجيك، دراهمك في ذمتي. فتحاكم إليك، فماذا أنت قائل؟ تقول سدد، إذا كان سدد قال ما أستطيع دراهمي بعيدة، نقول دراهمك بعيدة إذن أنت معسر، ما ندري متى تجي. والرجل إذا باع شيئا وتبين إعسار المشتري فله استعادة المبيع، وهذا يحصل كثير. مثلا احنا نمثل بالعشرة وكذا أقرب، وإلا مثلا باع عليه بيت بمليون ريال وتفرق على أنه بيجيب المليون العصر أو بكرة أو بعده مثلا، مضى يومين ثلاثة، وين الدراهم يا أخي؟ قال الدراهم بضاعة إن شاء الله نصفيها في الموسم وإن شاء الله نسددك، أو أمهلني أبا سافر للرياض وكذا أجمع من هذا كذا ومن هذا كذا وأجيب لك حقك. قل لا يا أخي، أنا ما بعت هكذا، أنا بعت بيتي بمليون على أساس أنك تسلم لي إياه. يقول المليون نعم صحيح بذمتي. يقول لا، أنا ما أريد ذمتك، أنا أريد دراهم، وش تنفع عنه ذمتك؟ ما أستطيع أسدد بها ذمتك، أنا ما بعت بيتي بمليون إلا لأني أريد أن أسدد هذا 50 وهذا 100 وهذا 1000 وهذا أكثر وهذا أقل وخلاص، وأبري ذمتي، أبيع بيتي وأترجى ذمتك؟ لا. فقال إذن أفسخ البيع. المشتري يقول لا، ما يطلع بيدك تفسخ البيع، لأننا بعنا وشرينا وانتهينا وثمنك بذمتي. فماذا أنت قائل إذا تحاكم إليك؟ تقول للمشتري سلم، وإلا من حق الرجل أن يفسخ البيع، لأنه ما يلزمه أن ينظرك مدة لم تشترطها في الأول، لأنك لو اشترت، لو قلت التسليم بعد شهر بعد شهرين إلى آخره تم، لكن ما قلت هذا فالبيع من حقه أن يفسخه، لأنه ربما يكون ما باع إلا لغرض صحيح، باع ليبرئ ذمته، باع بيته وما قبض شيئا والدائنون يلاحقونه وهو يلاحقك، ما استفاد شيء، من حقه أن يفسخ. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: فإن كان معسرا أو ماله غائب في مسافة قصر، وماله غائب يعني يقول في الطائف أو بالرياض، المال يجي إن شاء الله وسددك، نقول له هذا بإمكانه أن يفسخ في مسافة قصر، فللبائع فسخ البيع لأن عليه ضررا في تأخير الثمن، فجاز له الرجوع إلى عين ماله كما لو أفلس المشتري. نعم. وإن كان الثمن حاضرا أجبر على دفعه في الحال، وإن كان في داره أو دكانه حجر عليه في المبيع وفي سائر ماله حتى يسلمه، لئلا يتصرف في المبيع فيضر بالبائع. وإن كان الثمن حاضرا أجبر على دفعه في الحال، يقول بعدين إن شاء الله أنا استلمت البيت وإن شاء الله الدراهم، أصبر علي يوم يومين، وين الدراهم؟ بعيدة ولا قريبة؟ لا قريبة، عندي في البيت في الصندوق، لكن ما نفاتنا الصندوق الآن، أصبر علي. أقول لا، يلزمك تسلم الدراهم في الحال، لأن البيع حاضر ما في تأجيل، فما تتصرف في المبيع حتى تسلم الرجل حقه. وإن كان في داره أو دكانه حجر عليه في المبيع وفي سائر ماله حتى يسلمه، لا يتصرف فيه. إيش معنى هذا؟ اشترى البيت بمليون وقيل له سلم، قال نعم، وين الدراهم؟ الدراهم في البيت. بعيدة ولا قريبة؟ لا، البيت قريب، لكن مفتاح الصندوق ما هو متيسر الآن، أصبر علي. فخشية ألا يكون في الصندوق دراهم، نقول ما يخالف نمهلك حتى تصل البيت، لكن نحجر عليك، أي تصرف تتصرفه في مالك أو في هذا المبيع فهو لاغي. لما حجرنا عليه؟ رجل رشيد عاقل، لكن حجرنا عليه لحق هذا الرجل، لأنه افرض استلم البيت ما حجر عليه، استلم البيت اشتراه مليون ثم مر على المحكمة ووقفه، ثم ذهب البيت من صاحبه وما سلمت القيمة، أو اشترى البيت بمليون ثم بعد ذلك مر على المحكمة وأفرغه باسم زوجته أو باسم ولده حتى ما يرجع عليه البايع، فنقول أنت محجور عليك، أي تصرف تتصرفه فهو لاغ حتى تسلم الرجل حقه. واضح الحجر عليه؟ حجر مؤقت، يعني حتى وإن كان عاقل ورشيد وغني فنحجر عليه في كل ما بين يديه، خشية أن يفرط بها فيضيع حق الرجل في بيته. نعم. وإن كان غائبا دون مسافة القصر ففيه وجهان: أحدهما جاز له الفسخ لأنه تعذر الثمن للإعسار أشبه الفلس، والثاني لا يفسخ ولكن يحجر على المشتري لأنه في حكم الحاضر أشبه الذي في البلد. والصحيح عندي أنه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن، ويمكن أخذه لأن في تسليمه بدون ذلك ضررا وخطرا بفوات الثمن عليه، فلم يلزمه تسليم عوضه قياسا على العوض الآخر. وإن كان غائبا دون مسافة قصر، اشترى البيت في مكة بمليون، قيل له سلم، قال دراهمي في جدة، جدة دون مسافة قصر مثلا، سلم دراهمي في جدة وأريد أن أستلم العين، نقول بين أمرين: إما أن يحضر أنه يمنع حتى يسلم أو يسلم المبيع لكن يحجر عليه مثل الأولى، يحجر عليه خشية أن يتصرف فيه تصرف يضر بالبائع. يقول الإمام الموفق رحمه الله: والصحيح عندي أنه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن. يقول هذا البيت لكن ما أسلمك إياه حتى تحضر لي القيمة نعدها على العتبة، فإذا استلمت القيمة على العتبة فادخل دارك، وإلا قبل أن تسلمان القيمة ما تم البيع، ما أسلمك المبيع حتى تسلمني القيمة، أخشى أن تذهب إلى جدة أو الشرائع أو غيرها ثم ما أجدك، ثم بعد ذلك تبيع البيت أو توقفه أو تهبه فتتصرف في مالي بدون حق، فأنا ما أسلمك حتى تسلمني. هذا كلام الإمام الموفق رحمه الله. يقول: والصحيح عندي أنه لا يجب علي تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن ويمكن أخذه، لأن في تسليمه يعني المبيع بدون ذلك بدون الثمن ضرر وخطرا بفوات الثمن عليه ما يحصل له، فلم يلزمه تسليم عوضه قياسا على العوض الآخر، مثل أن ذاك ما يسلم الثمن حتى يستلم المبيع، فكذلك نقول هذا لا تسلم المبيع حتى تستلم الثمن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.